حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. فهذا بمعنى ما تقدم. فالإنسان إن ابتلي بمرض أو بفقر أو بوفاة حبيب من أحبائه وأقربائه أو غير ذلك من الأمور التي هي نوع من المصائب، فليعلم أن ذلك فيه خير له. من يرد الله به خيرا يصب منه، يبتليه. وقد وردت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى، وأن المؤمن مبتلى، وأن الابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى الأمثل فالأمثل. فمن كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى كان أشد ابتلاء. فنجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم تعرضوا في سيرتهم الطويلة، وكيف أنهم تعرضوا للقتل كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وفي الآيات الأخرى كيف أخبر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهؤلاء الرسل يخبرون أنهم صابرون على الإيذاء الذي يحصل لهم من أممهم. وهذا من أجل وأعظم ما يحصل للإنسان من الصبر على أمر الله في الدعوة إلى الله مع المصائب التي تحصل له. لأنه مر بنا أن الصبر صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. فصبر الأنبياء عليهم السلام في جميع هذه الأشياء يتناول جميع أنواع الصبر، فمنها الصبر على طاعة الله. فهم وهم يبلغون رسالة الله ويتعرضون للتكذيب من أممهم والإيذاء والسخرية بل والقتل والضرب، ومع ذلك لا يسأمون ولا يضجرون، بل كما أخبر عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأنت يا أخي إذا كنت متصدرا لدعوة مهما كان موقفها، مدرس، معلم، إمام للناس في صلاة وتتفقد جماعتك ومأموميك، أو في الحي تدعو الناس، فعلى قدر حالك ينبغي أن تدعو إخوانك المسلمين، تتفقد أحوالهم، ما تجد فيهم من تقصير تذكرهم في شأنه، وما أخلوا به من واجبات تذكرهم به، ولا تتراجع لمجرد إيذاء يلحقك من بعضهم، إيذاء أو سخرية أو استهزاء، لا ينبغي أن يردك ذلك. تذكر مواقف الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أرسلوا وعضدوا بالوحي وبقوة الله جل جلاله، وأنت على طريقهم في قريتك، في حيك، في بلدتك، في عملك، فاصبر واحتسب مهما كان أتاك من جماعتك أو من غيرهم، مهما كان، ولو تعرضت للسجن أو للضرب، فينبغي لك أن تتأسى برسل الله وبأولياء الله الذين صبروا وصمدوا.